الحمد لله على الدوام في البدء والختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أمير الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيام وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، شهر الكرم والجود، شهر العطاء والصدقات والإنفاق، شهر الصيام والقيام والتراويح وقراءة القرآن، شهر العمرة الرمضانية وتفطير الصائمين وسقي الماء، هذا ما نعرفه عن شهر رمضان، هذا ما يشتهر به رمضان وننتظره منه عاما بعد عام. ولكن كلما أقبل رمضان ينتاب المسلمين المظلومين المضطهدين شعور عارم ينبض بالقلوب ويسري في الوجدان ويعبر عنه بفأل وأمل الانتصار. فيا ترى ماذا وراء ذلك؟ لا يكاد يذكر شهر رمضان إلا ويقترن ذكره بالجهاد في سبيل الله وكثير من معارك المسلمين وانتصاراتهم التي حدثت في رمضان. حتى في القرآن عندما انتهت آيات رمضان وآيات الصيام جاءت بعدها مباشرة آيات القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وآيات أخرى بعدها. لم يكن ذلك مصادفة واتفاقا، وإنما كان أمرا محسوبا مقصودا مقدرا، فكل شيء عند الله بقدر. فلماذا يرتبط هذا القتال والجهاد بشهر الصيام ورمضان؟ لأن الانتصار على العدو لا يكون إلا حينما ينتصر الإنسان على نفسه وهواه، ولا ينتصر الإنسان على النفس والهوى في وقت من أوقات العام كما ينتصر على ذلك في شهر رمضان. شهر رمضان ثورة، ثورة في كل شيء، ثورة في الجسد، ثورة على الروح، ثورة على العقل، ثورة على القوانين اليومية والروتين اليومي. أمر واحد من الله كتب عليكم الصيام أحدث كل هذا التغيير. النوم يتغير، مواعيد الطعام والشراب تغيرت، أوقات الدوام تغيرت، طريقة الإنفاق تغيرت، جانب العبادة صار هو الأهم في تنظيم أعمالنا اليومية. فأعمالنا ودوامنا وقيامنا وجلوسنا ونومنا يكون حسب عباداتنا، حسب صلواتنا، حسب قراءتنا للقرآن، حسب اعتكافنا في المسجد، حسب قيامنا لليل، حسب عمرتنا في رمضان. في رمضان يبرز ويظهر جانب التآلف والتآخي والتراحم بين المسلمين أكثر ما يكون طيلة العام من الصدقات والزكوات والأعطيات والتبرعات في رمضان. في رمضان يشعر الموسر بالمعسر، والحر بالسجين، والمرتاح بالمجهود المتعب. أمة لديها هذا الشهر الذي تتغير فيه كل الموازين وكل القوانين وكل الروتين اليومي تغير فيه نفسها، هذه الأمة هي القادرة على أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الذل والهوان إلى مرحلة العز والتمكين، من أمة في ذيل الأمم إلى أمة قائدة راشدة رائدة. عندما تذكر الانتصارات في شهر رمضان لا يغيب عن ذهن الصغير والكبير غزوة بدر الكبرى. في ليلة 17 من شهر رمضان تجمع المسلمون بقضهم وقضيضهم، عزفت عليهم القيان والمغنيات، اصطحبوا معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم حتى تسمع بهم العرب، وذلك ليقضوا على جيش المسلمين. في اليوم الثاني فقط ينقلب السحر على الساحر، ينتصر المسلمون الفئة القليلة على جيش الكفر وصناديد الشرك وهم الفئة الكثيرة. يقتل 70 رأسا وسبعون زعيما وسبعون قائدا من وجهاء وصناديد قريش. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إنه بحق كما سماه الله يوم الفرقان. غزوة بدر صنعت فارقا مفصليا في تاريخ الأرض كلها منذ ذلك الحين. كيف لعدد قليل أن يغلب جيشا كبيرا مجهزا؟ الفئة القليلة من المسلمين معها 70 جملا فقط، والفئة الكبيرة معها 10 أضعاف هذا العدد، 700 جمل. الفئة القليلة معها فرسان، والفئة الكفرية الكبيرة معها 100 فرس. الفئة القليلة خرجت بسلاح المسافر، سيوف بسيطة لا تسمن ولا تغني، والفئة الكبيرة خرجت بسلاح الجيوش بأسلحة ثقيلة. بالمقاييس المادية لا يمكن أن يتحقق هذا الانتصار، لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا ب وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. انتصر المسلمون بأسلحة غير تقليدية تماما، لم ينتصروا بصواريخ باليستية ولا بأقمار صناعية ولا بقنابل عنقودية. نصرهم الله القوي العزيز بالمطر من السماء والنعاس الذي غشيهم، نصرهم الله بالتوفيق بين رأي المسلمين وجمع كلمتهم على قائدهم النبي الأمين، نصرهم الله بدعواتهم وتضرعاتهم إلى ربهم ليلة الغزوة، نصرهم الله بتنزل ملائكة السماء والمشاركة في هذه الغزوة، نصرهم الله باختلاف الآراء وتشتتها بين المشركين، نصرهم الله بقذف الرعب في قلوب الكفار. الدرس المهم هنا أيها الإخوة الكرام أنه مهما بلغت قوة دول الظلم ودول القهر والاستبداد والعدوان، مهما بلغت قوتهم من التقدم والتقنية والتطور، هي لا تساوي في ميزان الله شيئا. هذه الدول وفراعنتها إن لم ترجع عن ظلمها، فإننا نقرأ كل أسبوع في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لم تكن غزوة بدر هي الانتصار الوحيد في رمضان في تاريخ الإسلام والمسلمين. في رمضان كان فتح مكة، في رمضان كانت غزوة تبوك، في رمضان كان فتح مصر على يد عمرو بن العاص، في رمضان نزل المسلمون إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس تمهيدا لفتحها، في رمضان كانت معركة فاصلة في مدينة فرنسية اسمها تور بواتيه، وهي معركة بلاط الشهداء. في رمضان كان أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي في شمال سوريا حلب. في رمضان كان انتصار المسلمين على أكبر قوة جديدة تظهر في الكرة الأرضية وهم المغول. في رمضان انتصر الجيش العثماني على روسيا في معركة شهيرة. في رمضان بدأ المسلمون في المغرب بقيادة القائد الفذ الخطابي ضد القوات الفرنسية وكبدوهم خسائر فادحة. وتاريخنا مشحون بانتصارات كثيرة غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا طوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عيننا على خضم هذه الانتصارات والفتوحات الناصعة المشرفة في تاريخ المسلمين، وعيننا الأخرى أيها الإخوة الكرام على مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القدس والمسجد الأقصى. قضية الأقصى في عين الخطر أكثر فأكثر، يتجرأ عليه هؤلاء الصهاينة المحتلون بالاقتحامات والتدنيس وتنفيذ طقوس توراتية تهويدية، حتى صاروا يحلمون بتقديم قرابينهم الحيوانية في وسط المسجد الأقصى، في وسط بيت الله المحترم. مطلوب أيها الإخوة منا أكثر من ذي قبل وللأيام القادمة، مطلوب منا أن ندافع بضراوة بالغة شديدة عن المسجد الأقصى، لأنه أولى القبلتين، ولأنه ثاني المسجدين بناء في الأرض، ولأنه ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ولأنه مسرى الرسول ومعراجه إلى السماء، ولأنه عنوان البركة ومصدر إشعاعها، ولأنه عنوان رباط الأمة وجهادها، ولأنه مركز الطائفة المنصورة، ولأنه أمانة الفاتحين وذمة وعهدة المحررين السابقين، ولأن حاجتنا للأقصى أعظم من حاجتنا من حاجته إلينا. حاجتنا للأقصى أعظم من حاجة الأقصى إلينا، لأننا نستنشق منه ونتنفس من خلاله عزنا ومجدنا وكرامتنا وشرفنا. لذلك نصرته والعمل على تحريره واجب محتم وفرض، وليس مجرد نافلة. حرام وعيب وعار علينا أن ننعم بطعام أو شراب أو نهنأ بنوم، والقدس والأقصى يمارس فيه يوميا صباح مساء، يمارس فيه التدنيس، ويمارس فيه العهر والفجور والاقتحام، وتضرب فيه النساء، تضرب فيه النساء بالمسدسات والأسلحة الثقيلة على رؤوسهن، وتخرج الدماء، ويجرح فيه الناس المعتكفون المصلون في رمضان داخل المسجد الأقصى، بل ويضرب فيه الرجل الذي يصلي ويناجي ربه أثناء الصلاة، يضرب ويدفع بقوة ويؤمر بترك هذا المكان الذي هو أساسا عز الأمة وهو ملك للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، عمومنا عليه واجب كل حسب قدرته وطاقته. ربما يستقل بعضنا الدعاء يقول سأدعو، لا تحسبن الدعاء أمرا هينا وبسيطا وسهلا. الدعاء أعظم الأمور. عليك على الأقل، علينا جميعا على الأقل أن ندعو عند الإفطار، أن ندعو في السجود، أن ندعو في الثلث الأخير، أن ندعو قبيل الفجر عند السحور، أن ينصر الله الأقصى ويجعله شامخا عزيزا رغم أنوف المحتلين. علينا أن نشارك في أي فعالية، في أي نشاط يهدف إلى دعم المرابطين والمرابطات بالمال، بالكلمة، بالبيان، بالوقفة الصادقة. ولذلك هناك وقفة تضامنية، وقفة للدفاع عن المسجد الأقصى، ستكون يوم غد الساعة 4 إلى الساعة 5 عصرا في منطقة الساية على البحر خلف الكلية الإيرلندية المعروفة، خلف مستشفى الملك حمد. في هذه المنطقة سنوصل رسالة أهل البحرين، مواطنين ومقيمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أننا لا نرضى على المسجد الأقصى، أن المسجد الأقصى خط أحمر. هذه الرسالة التي ستنقلها وسائل الإعلام لذلك العدو الغاشم، أن المسلمين لا يهتمون لمطاعمهم ومشاربهم في رمضان فحسب، وإنما كما يصلون في مساجدهم التراويح فإنهم يحلمون، وسيحصل بإذن الله، أنهم سيصلون بإذن الله في باحات المسجد الأقصى فاتحين ومحررين بإذن الله. لذلك أيها الإخوة، لنشارك في هذه الوقفة التضامنية، وهي مرخصة رسميا من قبل الدولة جزاها الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وأن تطهره من رجس وقذر المحتلين الغاصبين الغاشمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة ركعتين فيه تتقبلهما منا يا رب العالمين، واجعلنا من جنوده الفاتحين المحررين يا ذا القوة المتين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر جيوش المحتلين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم تقبل منا في رمضان تراويحنا وصلواتنا وصدقاتنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا، واجعلها شاهدة لنا بأداء فرضك يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.